لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون Nah.

وَيَا قَوْمِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ فما زلتم في شك مما جاءكم به كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن يتحاجون في النار Thank you. فأحسن صوركم الحمد لله كن ندعو كذلك يضل الله الكافرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين واصبر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في وخسر هنالك الكافرون.